خسارة الحب وظلم الحب الكل أسرار طول عمري بخاف من الحب وسيرة الحب وظلم الحب وظلم الحب الكل أسمام وأعرف حكايات مليانة آفاق أعرف حكايات مليانة آفاق ودموع وأنين

السلام عالقلب والتنهيد في وصال وفراق وشموع الشوق لما يقيدوا ليل المشتاق يا سلام عالقلب والتنهيد في وصال وفراق وشموع الشوق لما يقيدوا ليل المشتاق يا سلام

الحب والصبح و